الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، وبعد، فلازال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في هذا الكتاب المبارك ومفتاح دار السعاده ومنشور ولايه العلم والاراده للعلامه القيم ابن القيم رحمه الله تعالى. ولازال يبين اوجه فضيله العلم رحمه الله تعالى، فيقول الوجه الحادي عشر بعد المئه. سبحان الله، الوجه الحادي عشر بعد المئة، وكل وجه كفيل أن يعلقك بالعلم وحده، يعني لو لم يكن في فضل العلم إلى وجه واحد لكفى. قال ما رواه يونس بن عبد الأعلى عن ابن أبي فديك قال حدثني عمر بن كثير عن أبي العلاء عن الحسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا الحسن لم يدرك الرسول صلى الله عليه وسلم، قال من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام، يعني في تعريف الناس به، فبينه وبين الأنبياء في الجنة درجة النبوة. هذا طبعا يدل على معناه حديث يعني كثيرة، فالعلماء ورثة الأنبياء، وأيضا ما جاء عند بعض أصحاب السنن بأن العلماء يتقدمون الناس، وقد روي وأن معاذ يتقدم العلماء برطوة يعني بخطوة، وقد روي من حديث علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا وإن كان لا يثبت إسناده فلا يبعد معناه من الصحة. والمراد هنا المعاني، خلي بالك المراد في أوجه الفضائل هنا الإيه؟ المعاني. فلا بأس لو كان حتى الحديث ضعيفا أشير إلى ضعفه، لكن أدلل على معناه الصحيح الذي يقوم عليه أدلة كثيرة. فالمراد هنا المعنى. فإن أفضل الدرجات النبوة، وبعدها الصديقية، وبعدها الشهادة، وبعدها الصلاح. وهذه الدرجات الأربع التي ذكرها الله في كتابه في قوله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فمن طلب العلم ليحيي به الإسلام فهو من الصديقين، ودرجته بعد درجة النبوة، لأنه لا أحد يبلغ درجة النبوة. ولهذا مهما بلغ الإنسان في الصديقية والصلاح فله رتبة لا يتعداها، لا يمكن يصل إلى درجة نبي. فنبي واحد أفضل من جميع الأولياء. لسنا نقول كما تقول الصوفية، صوفية في أن رتبة الولاية أعلى، فهذا من الضلال. ولهذا يقولون ختمت النبوة أما الولاية فلم تختم. الوجه الثاني عشر بعد المئة، قال الحسن في قوله تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة، قال هي العلم والعبادة، الله أكبر، وفي الآخرة حسنة، قال هي الجنة. حسنة الدنيا العلم والعبادة، وحسنة الآخرة هي الجنة. وقد ورد في الحسنة تفسيرات أخرى وكلها لا تتصادم، بعضهم يقول الزوجة الصالحة، فحسنة الدنيا الزوجة الصالحة، ولا تعارض. فحسنة الدنيا كل حسنة ورد الشارع بها، وهذا من أحسن التفسير، فإن أجل حسنات الدنيا العلم النافع والعمل الصالح. لكن لا شك أن حسنة الزوجة الصالحة دون هذه، أي حسنة دون العلم والعباد، دون العلم النافع والعمل الصالح. الوجه الثالث عشر بعد المئة، قال ابن مسعود عليكم بالعلم قبل أن يرفع، ورفعه هلاك العلماء، فوالذي نفس بيده لا يودن رجال قتلوا في سبيل الله شهداء أن يبعثهم الله علماء لما يرون من كرامتهم، وإن أحدا لم يولد عالما، وإنما العلم بالتعلم إذا أردت هذه الرتبة. ولأن الشهداء إنما صدروا عن مداد العلماء، عن مداد العلماء، فكل فضيلة منبثقة من الإيه؟ العلم. ما الذي جعلك تقول زوجة صالحة إلا العلم بفضائل هذا؟ ما الذي جعلك تجاهد في سبيل الله إلا العلم بفضائل أجاهد في سبيل الله؟ فكل فضيلة منبثقة عن الإيه؟ عن العلم. فالعلم أصل، وكل هذه الفضائل متفرعون عنه. الوجه الرابع عشر بعد المئة. قال ابن عباس وأبو هريرة رضي الله عنهم وبعدهما أحمد بن حنبل: تذاكر العلم بعض ليلة أحب إلينا من إحيائها، يعني كلها. نعم. الوجه الخامس عشر بعد المئة. قال عمر رضي الله عنه: أيها الناس، عليكم بالعلم، فإن لله سبحانه رداء يحبه، فمن طلب بابا من العلم رداه الله بردائه، فإن أذنب ذنبا استعتبه لئلا يسلبه رداءه ذلك رداءه ذلك حتى يموت به. قلت: ومعنى استعتاب الله عبده أن يطلب منه أن يعتبه، أي يزيل عتبه عليه بالتوبة والاستغفار والإنابة، فإذا أناب إليه رفع عنه عتبه، يعني وفق للإنابة فيرفع عنه عتابه بعد ذلك، فيكون قد أعتب ربه، أي أزال عتبه عليه، والرب تعالى قد استعتبه، أي طلب منه أن يعتبه. ومن هذا قول ابن مسعود: وقد وقعت زلزلة بالكوفة، إن ربكم يستعتبكم فأعتبوه، يعني يطلب منكم التوبة والاستغفار حتى يرفع عنكم عتبه. وهذا والاستعتاب الذي نفاه سبحانه في الأخيرة في قوله: فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون، لأنه خلاص فات الأوان، أي لا يطلب منه إزالة عتبنا عليهم، فإن إزالته لما تكون بالتوبة وهي لا تنفع في الآخرة. ولهذا قد يكون هذا من قد يحصل لك مصيبة، قد يحصل لك ابتلاء من أجل أن تعود وترجع وتستعتب. وهذا غير استعتاب العبد ربه، كما في قوله تعالى: فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. فهذا معناه أن يطلبوا إزالة عتبنا عليهم بالعفو، فما هم من المعتبين، أي ما هم ممن يزال العتب عليه. وهذا الاستعتاب ينفع في الدنيا دون الآخرة. في الدنيا لما تطلب العفو ينفعك، أما في الآخرة خلاص دار حساب. الوجه السادس عشر بعد المئة. قال عمر رضي الله عنه: موت ألف عابد أهون من موت عالم بصير بحلال الله وحرامه، لأن العالم يبصر الله به الأمة كلها، إنما العابد يموت راكع ساجد، هذا كان نفعه على نفسه، واحد يركع يسجد يقرأ القرآن ليل ونهار مات، ربما ما شعر به زوجته ولا ولده، إنما موت العالم، العالم يفند الشبهات، العالم يبصر الناس بالحق، العالم وقاية بإذن الله من الانحراف والضلال، العالم تثبيت، العالم وهكذا، العالم نبوة موجودة، ميراث النبي موجود. ووجه قول عمر أن هذا العالم يهدم على إبليس كل ما يبنيه بعلمه وإرشاده، وأما العابد فنفعه مقصور على نفسه. شوف سبحان الله كم تعب الإبليس حتى يخرج الجهمية، حتى يخرج القدرية، حتى يخرج الخوارج، والناس يتبعون كل هؤلاء، وبعدين يجي العالم يفند رأي الجهمية، بعد كل هذا التعب يفند العالم رأي الجهمية فيترك الناس التجهم ويأتون إلى السنة. زي أهل السنة كده، تجد أهل البدع والأهواء ينفقون وأموال ومصاريف وكذا، وبعد ما يربيه يطلع مثلا 40 سنة يجي الولد من دول يسمع السنة فيترك كل هذا ويقول الحمد لله الذي فكني ويأتي إلى السنة. فهي السنة مجانية، فهي السنة فيها فلوس كتير، فيها ابتلاءات كتير، ولكن حسبك بالسنة. أنت عايز أغلى من كده؟ لا، تريد أغلى من السنة؟ هتربط على بطنك الحجر، هتحتاج إلى مادة، لكن ولو أمص الحصى، ألتحف السماء، أفترش الأرض على هداية واستقامة، فما فاتني شيء. لكن ما فائدة التنعم وفائدة هذا كل مع لا شيء؟ يعاقب صاحب السنة اليوم، رجل على السنة يدرس يخالف شيخة، خلاص شلوم التدريس، ويجيب من بقى؟ يجيب أي أحد ولو كان من أهل الأهواء، المهم أنني فرغت ما عندي وخلاص. هذا دين؟ هذا دين؟ أبدا، هذا ليس بدين. رجل السنة ينفع؟ مش انتوا بتقولوا كده؟ مش بتقولوا طالما بيحصل نافعه وكذا؟ امال انتوا الكلام الحلو ده بتأتون به مدافعة عن اهل الاهواء، حتى اذا خالفكم احد اهل السنة يبقى لابد ان ايه، لابد ان يقطع ذكره، ولابد ان يوقف منهجه. ولذا زي ما قلنا لكم سبحان الله التأسد هذا، واخد بالك، لا تجد الا ضد اهل السنة بس. ليه؟ لانها صنعت ابليس، وابليس اغيض رجل عليه ومين؟ رجل عرف الحق ودعا اليه. ابليس ياتي الى العباد قد يلبس عليه، تلاقي واحد بيصلي طول النهار ويوسوس له ابليس، يتوضا 20 مرة ويصلي ويكبر 70 مرة يفسد عليه. لكن العالم بالسنة هو ده المشكلة، لأن ده مرتكز الهداية، دي نقطة الدائرة، ده الأصل، ده الأساس. الوجه 15 بعد 100. ولهذا أخوانا قلنا يعني من زمان، نحن نقول شوفوا أهل السنة سيعاديهم كل الطوائف. ليه؟ لأن إبليس وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، شياطين الإنس والجن، كل نبي له اعداء. اهل السنه اعداء موجودون. واحد يقول لك يا سلام، ده انتوا بتتكلموا على الحكام كده وعدم خروجه بتاع ده، يبقى الحكام ده ايه يا عم؟ ده الحكام هيخليكوا في السماء. يقولوا ابدا، ده احنا اول من يضحى بنا. ليه؟ لا اصل احنا لا نرى الديمقراطيه ولا نرى الحزبيه ولا نرى. يبقى انت لا ترى كل منهج الحاكم. انا لا ارى ولا اخرج، انا لا اطاوعك ولا اغشك. حد يلاقي حد بالطبيعه ديت؟ حد يلاقي حد بالطبيعه ديت؟ في حاكم يجد اخلص من هذه الطائفه؟ لا تخرجوا عليه. نحارب المنهج ولا نحاربه؟ نحذر من المنهج ونجتمع عليه. فاذا اراد احد ان يستغل فينا محبتنا المنهج، اطلعوا، مش دول بقى هم اللي كده، اطلعوا يلا معانا بقى عشان ابدا. لا، ما نطلعش. ننصح، ننصح بس ان استطعنا ان ننصح، لكن لا نكون يد هدم ابدا، يد بناء للحاكم، للامام، للامه، يد بناء. لكن انت سيضحى بك اول من يضحى، لان ما عندك وجه اخر، انت وجه واحد. انما اللي امس يقول ايه احد الدعاء، اسمع له مقطعا أمس، كان يقول نحن وراء هذا الرجل وده الإمام اللي اجتمع. تمام، كويس. وبعدين ماذا يقول الآن بقى هو؟ يقول أنا بنصحه، أنا بقول، أنا بأظهر الحق، ينبغي أن يحاكم هذا الرئيس، ينبغي أن يحاكم رئيس الوزراء، ينبغي أن تحاكم هذه الحكومة. تحاكم؟ هذا منهج السلف. انا اقول على قناه الفضائيه ينبغي ان يحكم هذا الرئيس؟ النبي ما علمني هذا. النبي علمني ان انصح للرئيس، ولما اجي انصح للرئيس لن انصح على الملأ، انصح بيني وبين الرئيس. علمني النبي هذا. لهذا امثال هؤلاء يذكروننا بقول النبي: ثلاثه لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ثم ذكر رجلا بايع إمامه على دنيا عشان الاقتصاد وعشان التعليم وعشان نشوف مصالحنا وسياحتنا ودخلنا، فإن أعطاه منها رضي وإن لم يعطيه منها سخط. قال عمر، لهذا قال ابن القيم: ووجه قول عمر أن هذا العالم يهدم على إبليس كل ما يبنيه بعلمه وإرشاده، أما العابد فنفعه مقصور على نفسه. الوجه 17 بعد 100 والأخير: قول بعض السلف: إذا أتى علي يوم لا أزداد فيه علما، إذا أتى علي يوم لا أزداد فيه علما يقربني إلى الله فلا بورك لي في طلوع شمس ذلك اليوم. الله أكبر. يعني ينبغي الإنسان كل يوم يرتقي علما، لأنه كلما ارتقيت علما ارتقيت فهما، وكلما ارتقيت فهما ارتقيت تعبدا، وكلما ارتقيت تعبدا ارتقيت رتبة، وكلما ارتقيت رتبة ارتقيت قربا من الله سبحانه وتعالى. فأقربنا إلى الله أعلمنا بالله. إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال النبي كما عند البخاري: إن أعلمكم بالله وأخوفكم من الله أنا. يقول النبي: أنا أعلمكم بالله وأخوفكم من الله. ولهذا ذكر الله عن الملائكة في كتابه: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. طب ليه بيخافون مع أنهم لا يذنبون؟ هل في الملائكة الزنا؟ هل في الملائكة ربا؟ هل في الملائكة أحزاب؟ هل في الملائكة قتلة؟ قوم يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، فلماذا يخافون؟ لأنهم يعلمون عظمة ربهم، عظمة ربهم، ويعلمون من ربهم سبحانه. ولهذا لا يخاف الله حق خوف إلا من عرفه، ولا يرجو الله حق رجاء إلا من عرفه. فمن عرف رحمة ربه سبحانه وتعالى عظم رجاؤه، ومن عرف شديد عقابه وأليم مؤاخذته عرف خوفه. فالخوف والرجاء لا يتمان إلا بهذا. وقد رفع هذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأثر هذا ورفعه إليه باطل، وحسبه أن يصل إلى واحد من الصحابة أو التابعين وكفى بهذا. وفي مثله قال القائل: إذا مر بي يوم ولم أستفد هدى ولم أكتسب علما فما ذاك من عمري. فالعمر بالحياة، أليس العمر والحياة؟ وإنما الحياة الطاعة، وإنما الحياة الذكر. أو من كان ميتا فأحييناه. أحييناه بإيه يا أخوان؟ جعلنا له نورا يمشي به في الناس. النور هذا منين يباع؟ أنا عايز اللمبة دي، عايز اللمبة النور دي عشان أمشي بين الناس، عايز أمشي بين الناس بهذه اللمبة. اللمبة دي هي كتاب الله، هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا النور هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ولهذا فالنور واحد والظلام ظلمات، ظلمات ونور، لأن مصدره واحد. اوعى تقول الجماعة دي عندها نور ونور نور نور نور يبقى أنوار، لا، هو نور واحد. من أحق به؟ اللي صار عليه، هذا الأحق به. هو نور واحد، ما في أنوار، نور نور، صراط، جماعة، طائفة، فرقة، واحدة، واحد، هو نور واحد. هذا النور نور الكتاب والسنة. مثل نوري في كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاج، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء من شدة نصوعه. نور الإيمان، نور الكتاب والسنة في صدر المؤمن، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. قد ترى مادة بيضاء تشع مع أنه ما فيها مصباح، ما فيها نور، ما فيها نار، هي في نفسها نور، يكاد زيته يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء لأنواره. الجماعة بتوع الأنوار، لا ما عندناش أنوار، نور واحد بس. الأنوار ديت ليست عندنا لأنها ظلمات، أما النور واحد، مصدره واحد. إذا مر بيوم ولم أستفد هدى ولم أكتسب علما فما ذاك من عمري. فأسأل الله بمنه وكرمه أن يرزقنا وإياكم نوره ونرشده وإياكم إلى طاعته. طيب خمس دقائق نجيب عن هذه الأسئلة إن شاء الله بإذن الله يوم الخميس القادم، عندنا دورة في بنها مسجد الإحسان، هذه الدورة 32 بعنوان إيه؟ بصائر على طريق الدعوة. سوف نشرح فيها رسالتين، الرسالة الأولى للشيخ عبد السلام ابن برجس وهي أصول الدعوة السلفية، الرسالة الثانية بعنوان مشاكل الدعاة للعلامة محمد ابن أمان الجامي. محمد ابن أمان الجامي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. يقول السائل: رجل لو رجل تزوج ولم يبني بزوجته ثم طلقها ثم وقع في الزنا، هل يقام عليه حد المحصن؟ لا، حد المحصن، المحصن هو من بنى، من دخل، من دخل ليس من عقد. فمن عقد على امرأة ثم طلقها فليس محصنا، إنما المحصن هو من إيه؟ من دخل. فإذا أحصن ودخل بامرأة ولو ليلة واحدة فإنه يكون محصنا، بمعنى إذا زنى فإنه يقام عليه الرجم وليس الجلد. وعليك السلام ورحمة الله، وأحبك الله الذي أحببتني فيه. يقول: طبيعة عملي تفرض علي التعامل مع النساء وبالتالي النظر إليهن لإيضاح أمور، يعني ما شابه ذلك، وإن لم تنظر إلى إحدهن أثناء الحديث معه فلا يجد المرء إجابات لكل، المهم يعني اختصر، عايز أخي يختصر. يعني تقول طبيعة عملي تفرض التعامل مع النساء، ما في إشكال، النساء يبيعنا للرجال ورجال يبيعنا للنساء، وأنت تسأل المرأة في الشارع والمرأة تسألك في الشارع، ما في إشكال. المهم الضوابط الشرعية في هذا، ألا تكون هناك خلوات، ألا تكون هناك ألا يكون هناك خضوع بالقول من قبل المرأة، كل هذه ألا تكون. أما أنا ألقى المرأة أروح امرأة بتبيع شيء أشتري منها، هي تشتري مني تستفتيني أسألها، هذه ما في إشكال. لازال الرجال يكلمون النساء والنساء يكلمن الرجال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر يقول: ارجعي يا سودة فقد عرفناك. لكن الاختلاط الموجود في ذاك المكان والذي نراه هذا من الخلوات وكذا، هذا كله ممنوع، وفيه من الفتن ما الله عز وجل به عليم. حتى ولو رجل هتجيب يرقي امرأتك، قل يرقي امرأتي بالقرآن، حتى ولو كان هذا لا بد من ضوابط شرعية ومحرمية. هذا السائل يقول: من مات عليه حجة الإسلام فهل يجوز للولي القضاء عنه؟ إن هذا له حالتان، الحالة الأولى أن يكون هذا الرجل بلغ أن يحج، يعني عنده مال بلغ أن يحج به ولم يحج وفرط، هل يحج عنه؟ خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه يحج عنه، والراجح أنه يحج عنه وجوبا من تركته، إذا كان له تركة فيحج عنه وجوبا من تركته. أما إذا لم يبلغ عنده مال أن يحج فيكون الحج عنه استحبابا وليس وجوبا. يقول: عند من اختار إلزام أولياء الميت بقضاء الحج عنه من ماله، ما الدليل الملزم بذلك؟ حديث وإن كان فيه ضعف لكن العلماء على قبوله، وهو حديث شبرمة: لبيك عن شبرمة، قال: هل حججت عن نفسك؟ وإذا طبعا فتوى اللجنة الدائمة، فتوى ابن باز رحمه الله تعالى والعثيمين، ولم ينقل. طيب يقول: ولم ينقل من السنة، سنة النبي وعن الصحابة، أنهم كانوا يستفصلون عن كل ميت ويلزمون أهله بالقضاء عليه. لا، وفي أحد لا قال لك استفصل عن كل ميت؟ أحد قال لك؟ إذا استفتيت أنت وأنت تستفصل، اللهم إلا ما ورد في الأجزاء الإجزاء عما لمن يقضي عن غيره أو ما ورد في ديون الآدميين. طب والنبي صلى الله عليه وسلم قاس هذا بديون الآدميين، حديثه الصحيحين، إن أبي مات وعلي فرض الحاجة، قال حج عن أبيك واعتمر. وفي رواية إن أبي أدركته فرض الحج ولا يثبت على راحلته، أفحج عنه؟ قال رأيت لو أنا على أبيك دينا أكنت قضيته؟ قال فدين الله حق أن يقتل. هل إيه؟ دي مسألة تانية اللي هي بقى، هل يشترط في من حج عن الغير أن يكون قد حج عن نفسه أم لا؟ هل يشترط هذا أم لا؟ دي مسألة أخرى. والعلماء يقولون بأنه لابد أن يكون قد حج عن نفسه للأثر. هل حججت عن نفسك؟ في أثر سبرمة، هل حججت عن نفسك؟ قال بعض القرى إذا أمسكوا حرامي أو مختطف الفتيات فإنهم يعذبونه، وربما قتلوا بحجة أنهم إذا سلموا الشرطة فإنهم يسجنون بصفة بضعة أشهر ويخرج مرة ثانية، فهل من ضربه وعذبه يأثم؟ وما حكم من أفتلهم بجواز ذلك من خطباء المساجد؟ لا، تغيير باليد ومحاسبة المجرمين إنما يكون ذلك للحاكم، هو الذي يؤاخذ حتى لا يترتب على ذلك فساد. فإن بعض الناس قد يشفي غليلة بالافتراء، امسكوا لأنا وجدت مع امرأتي، هاتوا يلا اقطعوا العلو على السبية، وهو لا يستحق ذلك. فلو ترك الأمر للناس لتعدى بعضهم على بعض بدعاوى كثيرة، ولكن يكون هذا للحاكم حين توفر هذه الأمور. طب لو الحكم قال اعملوا كده، أنا عارفة تقول كده، سيبني بس، سيب الدركسون معايا بس، هو أنا عارف أنه رفع يده قال هل الحاكم هيقول كده، فلا نجيبه في هذا، فلا نجيبه في هذا، لأن هذا فيه الفساد وهذه معصية، لا نجيبه في هذا. نقول الحاكم، نقول الحاكم عندك الشرط وعندك الحكومة هي التي تفعل ذلك، أما نحن لا، لأن أنا كما قلت لكم سنعتدي على هذا، وده اعتدي على هذا بدعوة أنه سرق، أنه انتهك عرضي، أنه كذا. ولهذا أول كلمة في كتاب الأحكام الحدود، إقامة الحدود والتعزيرات في كتب الفقه، أول حاجة إقامة ذلك من الحاكم أو من ينيبه الحاكم، ينيبه الحاكم أنه هو اللي في دولته يستقصي ذلك بالأدلة الشرعية وبالقرائن وبالأحكام. فإن قال قائل هذه مصلحة، نقول قاعدة شيخ الإسلام اللي هي الصبح، حد يفكرنا بها؟ ها؟ إن المصلحة دي المدعاة إنما هي نتيجة معصية وقع فيها المجتمع، فلما عطل المجتمع الحكم بشريعة الله لم يعد أمامه إلا أن يخالف شريعة الله. لهذا نقول إذا أردت الحق والخير فطبق شرع الله. عندي بقى حد حرابة، عند حد زنا، عند حد سارقة، لو سرق الواحد ربع دينار، ربع دينار يساوي اليوم جرام ذهب، لقطعت يده. فلو قطعت يد فلان في الحمول أو فلان في بيل أو فلان هنا، ده مقطوع إيده ليه؟ أصل سرق جرام ذهب. يا الله، إنما النهاردة أنا بسرق كام؟ محلات الذهب كلها، وبعدين أجيب محامي شاطر يطلعني. وحتى لو ما طلعت خلينا أخذ 20 سنة سجن، هو أنا مشغل 20 سنة برا، هجيب أنا الملايين اللي جبتها خليني في السجن، أدانا بأكل والعيال عندهم الملايين أبقى أطلع لها بعد ذلك، ولا يمكن يجي عفو في نص المدة يعفو عني وخلاص. فلا ينبغي ونحن نعطل الشرع الذي هو المصلحة الكبرى أن نخترع مصلحة أخرى هي في الحقيقة معارضة للشرع. كلام جميل، أحبك الله ضيعتنا له. يقول ما الحكم في زيارة الضريح؟ حرام، لا يجوز أن تزور الضريح في المسجد، اللي في المسجد لا يجوز، لأن هذا باطل وهذا إقرار بالباطل، هذا إذا لم يتعلق قلبك. إن تعلق قلبك ينظر بقى التعلق هذا مفضي شرك أكبر أو أصغر. أما زيارة القبور فإنها سنة، يقول من يأتي هنا من بلقاس إذا أدركه الصلاة في الطريق صلاة العصر هل يصلي ولا ينتظر حتى يأتي هنا؟ إن كانت سيارته الخاصة نعم يصلي، لأن هذه المسافة عندنا ليست مسافة قصر. أما إذا كان ليست سيارة ليس سيارة ملاكي وهو ركب مع سيارة أجر ويصعب أنه يوقفها فلا حرج أن يصلي هنا إن شاء الله. يقول هل حلقة الذكر الجماعي في المسجد بدعة والحلقة الشاملة على ذكر الله والتهليل والتحميد؟ طبعا بدعة. هل ورد أن النبي والصحابة جلسوا يذكرون الله جماعة ذكر جماعي احمدوا 100 كبروا 100 سبحوا 100؟ حتى الذي أنكره ابن مسعود رضي الله عنه. يقول ما الحكم إذا وقف الإمام من الركوع وقال الله أكبر بدلا من سمع الله لمن حمده وهو ناس، هل عليه سجدة سهو؟ نعم، لأن هذا القول هو واجب عليه واجب، فيكون ترك الواجب سهوا فيسجد للسهو والمأموم يتبعه. لكن لو فعلها المأموم، لو الإمام بيقول سمع الله لمن حمده فأنت ما قلتش حاجة خالص، رفعت وقلت الله أكبر وناسي، ثم لما سجدت مع الإمام تذكرت، فهل تسجد للسهو؟ لا، طالما أنك وراء الإمام فلا تسجد للسهو، لكن أنت تسجد لسهو الإمام، فالمأموم يسجد لسهو الإمام والإمام لا يسجد لسهو والمأموم لا يسجد لسهو نفسه. اللهم إلا إذا كان سهوك في ركن، في ركن فهنا تأتي بركعة بعد ذلك. يقول كثير ممن يتصيد كلام يعني مشايخ في المقارنات بين حزبين وأهل السنة بقول فضيلتكم المداخلة وتقصد بها أهل السنة، وهم يريدون يسمون فرقة أو جماعة وأنصار للشيخ، فحبذا لو لم تعطيهم ما يروجون به تنفيرهم من أنصار الشيخ ربيع وكذا. أظن كل واحد بيعرف إحنا ماذا نقصد، كل واحد عارف إحنا ما نقول مداخلة يعني على قولهم، وهم نحن الآن ننكر عليهم ولا نوافقهم، مثل ما يقول الوهابية والحنابلة وغير ذلك، إنما هذا تنفير منهم، وإلا فنحن كلماتنا كثيرة موجودة، ما في جماعة اسمها جماعة المداخلة، إنما هذا افتراء، كما إنه ما في جماعة اسمها جماعة الوهابية ولا جماعة اسمها جماعة الحنابلة ولا جماعة اسمها جماعة المجسمة، إنما هذا افتراء وهذه طريقة أهل الأهواء، كما ذكر أبو حاتم الرازي وأبو زرع الرازي في معتقديهما أن من منهج أهل الأهواء التنابز بالألقاب، يضيفون إلى أهل السنة أوصافا هم بريئون منها، فكل واحد يعرف هذا بارك الله فيك. هل يقول وجدت لقطة قدرها 6 جنيهات على طريق عام فماذا أفعل فيها؟ خذها 6 جنيه، هذه مسألة ما يلتفت الناس إليها، الشيء المحتقر الذي لا يلتفت الناس إليه خذه، وجدت ألم 6 جنيه 5 جنيه كذا، أما إذا وجدت مثلا 6 دولار لا، يبقى ديت لابد تعلن عنها سنة. يقول يستدل البعض من الناس بحديث لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة بأن بعض الصحابة صلى العصر والبعض لم يصلي إلا في بني قريظة، بأن الأحداث التي جرت من الثورات وغيرها فمن قال بأنها محرمة فهو على صواب، ومن قال بأنها غير محرمة فهو على صواب، فما تقول في ذلك؟ أقول هذا يحتاج دخول إلى مستشفى المجانين، لأنه لا يمكن يقول بهذا طالب علم أبدا أبدا، اللي يقول بالشيء وضده على صواب على صواب أبدا. أولا الأثر بتاع بني قريظة إيه اللي فيه؟ لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، قوم أخذوا ظاهر اللفظ وقالوا يصلي بني قريظة، وقوم أخذوا بمعنى الأمر وهو أن النبي إنما أراد المسارعة ولا يمنع ذلك أن أصلي العصر إذا جاء وقته، فهذا عمل بهذا وهذا عمل بهذا. الصواب من صلى في الطريق وما خالف النص وأدرك، لكن لما كانت المسألة مسألة اجتهاد ومسألة نص والجميع تبع النص، لكن أصاب بعضهم وأخطأ، النبي لم يعنف على اعتبار المؤاخذة. أما الثورات والأحزاب أهي مسألة اجتهادية؟ دماء الناس مسألة اجتهادية؟ تفريق الأمة مسألة اجتهادية؟ تمزيق الأمة مسألة اجتهادية؟ ولئن سألت أصحاب الثورات لماذا الثورات؟ لو كانت الثورات تطبيق شرع الله لما جازت، فكيف وغاية ما وصل إليه الثوريون أن طبقوا الديمقراطية؟ أمال كان ليه الثورات؟ طيب كان ليه الثورات؟ فلو كانت من أجل الشريعة لما جازت. فكيف تقول هذا الكلام؟ هذا الكلام لما يقول أهل الشبه، يقول هل يدخل الاستئذان ثلاثا في الهاتف والنقال؟ ما يبعد، ما يبعد إنك لو ضربت على واحد يعني ثلاث ضربات خلاص يكتفى بهذا القدر، لأنه لو هو عايز يرد عليك أو يرى الهاتف سيرد عليك من أول مرة أو من ثاني مرة. نعم. هل يقول هل الكارتة الموجودة على بعض الطرق تدخل في الضرائب؟ لا، الضرائب إنما تفرض على الناس في مكاسبهم وكذا، أما الكارتة فقد يكون فيها نفع آخر، ألا وهو إصلاح الطرق، تأتي إلى هذه المصادر، إصلاح الطرق وإعداد ما تنتفع به السيارة نفسها، فإن كانت في حد المعقول فالأمر هذا يعني قد يكون فيه مصلحة. يقول طيب مسألة عزب الجارح احنا تكلمنا فيها كثير وعايزة بسط يعني، فمش وقت إن شاء الله نعودها لكم أيضا. يقول شوف بقى انتبهوا لهذا السؤال جيد. يقول شيخنا بارك الله فيك عندنا شيخ يقول انه على السنه ويشرح لنا رساله الاصول الست. يبقى الشيخ بيقول على السنه، خلي بالك، وبيشرح لنا الاصول الست لابن عبد الوهاب، ده تمامه بقى. فقال معلقا على مقدمه الامام محمد بن الوهاب، هي قوله من اعجب العجاب مما يدل على قدرة الملك الغلاب إلى آخره، قال وهذا من سجع الكهان. مش بقول لكم المنهج صعب، لا تأخذوا من شيء، هذا من سجع الكهان، هذه كهانة، هذه كهانة. وبالتالي حكم على نفسه أنه من الكهان، لأن الحق هذا هو جعله من سجع الكهان، هذا الحق جعله من سجع الكهان، إذا ما عرف الحق، فهو هذا من هو نفسه على طريقة الكهان. نعم. إيه؟ لا لا لا لا، لغة المنهج، جاي بلغة المنهج، مش لغة العرب، فإن من جهل لغة العرب في مسألة عادي وارد، لكن دي لغة المنهج، لغة الهداية، هذا مما تألق فيه ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فإنه لم يفرق بين سجع الكهان القائم على أمرين، واحد مادة الباطل، اثنين سجع المتكلف. أما فصاحة البيان، فصاحة البيان، فصاحة اللسان، فذاك أمر آخر لا تلفظه كلفة ولا تتغير مادته، مادة حق في فصاحة لسان، هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. فإن من البيان لسحرا وإن اللسان ليأسر، فإن كان على الحق يبقى سجع الكهان فيه آفتان، التكلف والضلال. إنما فصاحة أهل السنة لا. طب نكتفي بهذا القدر. إلا بالنسبة للمسألة اللي احنا افتنا فيها، اللي هي مسألة تتبعه في الصيام لو صام ستون، يعني بعض اخواننا يعني يقول ان الشيخ ابن باز والعثيمين والفوزان واللجنة الدائمة والبسام يشترطون في الصيام ان يكون من شخص واحد ويكون متتابع، ولا يجوز ان يقسم على الاولياء. خلاص، اذا لم انا تكلفت محمد يكشفنا كلام القدماء، في كلام القدماء، ان لم يكن كلام القدماء فنحن راجعون الى كلامهم، هذا لم يكن فيه كلام أهل العلم القدامى، فنحن نرجعون إلى هذا إن شاء الله، اجتهادهم طبعا على العلم.